تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية. قوله ريق زماني يعني أوله ورائقه، وقد يشدد فيقال ريق. وقوله آخذ إخذ نفوسهم يعني أقتدي بهم، يقال منه أخذ إخذه وأخذه بكسر الهمزة وفتحها. والهجمة نحو المئة من الإبل، والثلة القطيع من الغنم، والراغية من الإبل، والناغية الشاء. ومنه قولهم ما له راغية ولا ناغية، أي لا ناقة له ولا شاء. وقوله أرداف أقيال أي يخلفون الملوك إذا غابوا. وقوله أبناء أقوال أي فصحاء، يقال للمنطيق إنه ابن أقوال. وقوله فتدثرت فرسا محدارا، التدثر الوثوب على ظهر الفرس، والمحضار والمحضير الشديد العدو، مأخوذ من الحضر. وقوله أقتري كل شجراء ومرداء، الاقتراء تتبع الأرض، والشجراء ذات الشجر، والمرداء الخالية من النبات، ومنه اشتقاق الأمرد لخلو وجهه من الشعر. وقوله حي على الداعي إلى صلاته يعني به قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والمصدر منه الحيعلة. ومثله من المصادر الهيللة والحمدلة والحوقلة والبسملة والحسبلة والسبحلة والجعفلة. فالهيللة حكاية قول لا إله إلا الله، والحمدلة حكاية قول الحمد لله، والحوقلة حكاية قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة حكاية قول بسم الله، والحسبلة حكاية قول حسبنا الله، والسبحلة حكاية قول سبحان الله، والجعفلة حكاية قول جعلت فداك. وقوله نزلت عن متن الركوبة يعني المركوبة، يقال ناقة ركوب وركوبة وحلوب وحلوبة، وقد قرئ فمنها ركوبتهم. والصهوة مقعد الفارس، والشجوة الخطوة، والجزع قطع الوادي عرضا. وقوله صكة عمي يعني به قائم الظهيرة. وقد اختلف في أصله، فقيل كان عمي رجلا مغوارا، فغزا قوما عند قائم الظهيرة وصكهم صكة شديدة، فصار مثلا لكل من جاء بعد ذلك الوقت. وقيل المراد به الظبي، لأنه يصدر في الهواجر فيصطك بما يستقبله كاصطكاك الأعمى، ثم صغر الأعمى تصغير الترخيم فقيل عمي، كما صغروا أسود وأزهر فقالوا سويد وزهير. وقوله كان يوما أطول من ظل القناة، يوصف اليوم الطويل بظل القناة كما يوصف اليوم القصير بإبهام القطاة. والعرب يزعمون أن ظل الرمح أطول ظل، ومنه قول الشاعر شبرمة بن الطفيل ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاق المزاهر. وقوله أحر من دمع المقلات، المقلات المرأة التي لا يعيش لها ولد، فدمعها أبدا حار لحزنها، لأنه يقال إن دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة. ولهذا قيل للمدعو له أقر الله عينه، مأخوذ من القر وهو البرد. وقيل للمدعو عليه أسخن الله عينك، مأخوذ من السخنة وهي الحرارة. وقيل إن إقرار العين مأخوذ من القرار، فكأنه دعا له أن يرزق ما يقر عينه حتى لا يطمح إلى ما لغيره. وكانت الجاهلية تزعم أن المقلاة إذا وطئت على قتيل عاش ولدها، وإلى هذا أشار بشر بن أبي خازم في قوله تظل مقاليت النساء يطأنه، يقولن ألا يلقى على المرء مئزر. وقوله علقت بي شعوب يعني المنية، ولا يدخل هذا الاسم أداة التعريف مثل دجلة وعرفة. وقوله أغور تحتها إلى المغيربان، التغوير النزول للقائلة، كما أن التعريس النزول آخر الليل للتهويم أو الاستراحة، والمغيربان تصغير المغرب، وكان قياس تصغيره المغيرب، إلا أن العرب ألحقت آخره ألفا ونونا على طريق الشذوذ. وقوله مطغنا أهبتة جوابه، الاطغان أن يحمل الشيء تحت حضنه، والاطبان أن يجعله تحت ضبنه، والضبن ما بين الإبط والكشح، وكلاهما متقارب، ويقال